عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله ثم أما بعد عباد الله، فإن الله تبارك وتعالى قد من علينا بنعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. من علينا أن جمعنا في هذا البيت العظيم في بيته العظيم، ونسأله جل وعلا كما جمعنا في بيته أن يجمعنا غدا في جنة ونهار عند مليك مقتدر، اللهم آمين. إلهي إليك وإلا لا تسد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمن خائب، وفيك وإلا فالكلام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. فيا خالق الإصباح والحب والنوى، فيا فارق الإصباح والحب والنوى، ويا قادر الأرزاق بين العوالم، ويا محيي الأوراق والحب والحصى ورمل الفلا عبدا وقصر الغمائم، إليك توجهنا لتغفر ذنوبنا، فخفف عن العظيم مثل المظالمين. عباد الله، إذا الله تبارك وتعالى أمرنا في القرآن بأوامر عظيمة، من هذه الأوامر التي حض عليها ونبهنا إليها وذكرها في آيات كثيرة في القرآن، الإنفاق في سبيل الله عز وجل. وهنا سؤال يطرح نفسه، يا ترى هل الإنفاق في سبيل الله كوني أنا وأنت وأنت نخرج من أموالنا في سبيل الله عز وجل، يا ترى هل هناك حكمة من ذلك؟ يا ترى هل الأمر فقط نقص الأموال أم زيادتها؟ إذن ما هي فلسفة القرآن وفلسفة السنة النبوية في قضية الإنفاق في سبيل الله عز وجل؟ أولا، الله تبارك وتعالى حظنا بآيات كثيرة على الإنفاق، وأعظم هذه الآيات في سورة البقرة، والآيات كثيرة في ذلك. منها أن الله تبارك وتعالى يقول في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. سبحانك اللهم. كلنا نعرف الحبة، كلنا نعرف حبة القمح. الله تبارك وتعالى أراد أن يضرب لنا مثالا نعرفه جميعنا، صورة من الصور المعروفة كي نفهم عظم الثواب، كي نفهم عظم الأجر، كي نفهم هذه القضية من قبل ربنا تبارك وتعالى. إذا فالقضية الله عز وجل يضاعف الأجور، يضاعف الثواب، ليس بضعف ولا بضعفين، ولكن ب700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. انظروا إلى فضل الله تبارك وتعالى. عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما أخرج النسائي والترمذي في سننهما، أن رجلا تصدق بناقة مخطوطة، ناقة مخطوطة أي سبحان الله مخطط هذه الناقة ولها صفة معينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأتين يوم القيامة ب700 ناقة مخطوطة. رح تجمونا فوحده؟ لا، ب700 ناقة مخطوطة. وأيضا في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الترمذي أنه قال: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له ب700 ضعف. كأنك أنفقت وتبرعت 700 مرة. انظروا إلى فضل الله تبارك وتعالى. يا ترى هل هذا فقط؟ لا لا، ولكن هنا لابد أن نحذر من أمر في غاية الأهمية. إخواني تقاربوا وأشركوا لإخوانكم بارك الله فيكم، لابد أن نتنبه إلى مسألة في غاية الأهمية، ألا وهي أن النفقة لابد أن تكون لوجه من؟ لوجه الله عز وجل. لذلك الله سبحانه وتعالى أردف الآيات، الآية التي سمعتموها بآية أخرى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا القضية لابد أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، خالصة لله تبارك وتعالى، ليس في ذلك أي إنسان، ليس في ذلك أي مرضى آخر. الله تبارك وتعالى، أخرجت من مالي لله تبارك وتعالى. المسألة الثانية والفلسفة الثانية هي أن الله سبحانه وتعالى يحذرنا في القرآن الكريم من عدم الإنفاق. شوفوا الآن، والآن يحضنا على الإنفاق ثم بعد ذلك يحذرنا من عدم الإنفاق، وأن عدم الإنفاق إنما هو من الشيطان وإنما هو الفقر. الله، كيف أنا الآن لا أنفق، معي 1000 دولار، لا أنفق من هذه 1000، فأنا إذا حفظتها؟ لا، بميزان الله تبارك وتعالى أنت يعني أجلبت لنفسك الفقر. الله تبارك وتعالى يقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى ليس فقط يضاعف الأجور ولكن يضاعف لك هذا المال في دنياك قبل أن يجزيك عليه في آخرتك. ما هو دليلنا على ذلك؟ حبيبكم صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول ما نقص مال وصدقة. يا أخواني كثير من الناس لا يفهمون هذا الحديث، ما نقص مال من صدقة، معي 10 دولارات أطلع دولار إذا صاروا 9 دولارات نقص، لا نقصت في موازيننا نحن، لكن الله تبارك وتعالى سيرزقني وسيضاعف لي بدل هذا الدولار دولارات، ولكن من حيث لا أحتسب، من حيث لا أعلم. لذلك مريم عليه السلام ماذا قالت لي؟ ماذا قالت لزكريا؟ قالت إن الله يرزق من يشاء. بماذا؟ بغير حساب. لكن متى هذا الكلام؟ عندما يكون قلبك متصلا بالله تبارك وتعالى. القضية الثالثة، كلما سبحان الله وهذا من العجب، كلما زاد الإنفاق كلما أنفق الله عليك، كلما زاد الإنفاق كلما أنفق الله عليك، وكلما زادك الله عز وجل من فضله. لذلك هذه قضية أيها الأحباب مجربة معروفة أولا في كتاب الله تبارك وتعالى، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جرب الصدقة، من جرب الإنفاق، من تعود دائما أن ينفق وأن يعطي لله تبارك وتعالى، فالله عز وجل سيعطيك، ليس بالضرورة الآن، ولكن حيث لا تدري غدا أو بعد غد، أو أن الله تبارك وتعالى سيبارك لك بالمال، ستشعر أن بمالك بركة. هذه القضايا إخواني قضايا حقيقة ليس فقط بالكلام، ولكن لابد من التجربة، ولكن هذه التجربة لابد أن يصاحبها إيش؟ يقين، يقين بالله عز وجل. ما هو اليقين؟ اليقين أن تعلم علما يقينيا 100% أن الله عز وجل سيعوضني وأن الله عز وجل سيرزقني وهكذا، وإلا فما أنت من أهل الحجون ولا الصفا ولا لك حظ الشرب من ماء زمزم، ذهب هذا الإنفاق وما عوضك الله تبارك وتعالى بشيء. إذن ما هو الحل؟ أن تكون هذه الصدقة خالصة لله تبارك وتعالى. اسمعوا هذه القصة العجيبة، القاضي شريح رحمه الله تعالى كان قاضيا في البصرة وكان من علماء المسلمين، فيما يروى عنه أنه كان إذا خرج من بيت القضاء في نهاية الشهر ومعه راتبه ومعه المال تصدق بهذا الراتب في الطريق على الفقراء والمساكين. فقراء المساكين يعرفون أن شريحا الآن سيتصدق بماله في نهاية الشهر. فكان عندما يرجع إلى بيته يذهب إلى الوسادة فيمد يده من تحت الوسادة وإذا بالمبلغ هو تحت الوسادة، رزقه الله عز وجل. ليش؟ لأنه القضية من القلب، يقين بالله عز وجل. واحد من الناس، واحد من العوام سمع بهذه القصة فقال والله لا أفعلن كما يفعل الإمام، كما يفعل القاضي شريش. فهذا المسكين عندما أخذ راتبه في نهاية الشهر تصدق به على الناس، وعندما رجع إلى بيته ذهب إلى الوسادة فما وجد شيئا، ذهب إلى الغرفة الفلانية ما وجد شيئا، فذهب مسرعا إلى القاضي شريح وقال له يا إمام لقد فعلت كما فعلت. قال وما فعلت أنا؟ قال ألا تتصدق براتبك في نهاية كل شهر؟ قال بلى. قال لقد فعلت أيضا من أجل الأجر والثواب ومن أجل أن يعطيني الله عز وجل نفس الراتب، لكن القضية أجر وثواب. فقال القاضي شريح واسمع أخي، واسمع أخي في هذه الكلمات التي تكتب بماء الذهب. قال إنني فعلت ذلك يقينا بالله، إنني فعلت ذلك يقينا بالله، أما أنت ففعلت ذلك تجربة بالله. والله لا يجرب، الله لا يجرب. إذا أردت أن تفعل شيء من قلبك 100% كأنك ترى. لذلك يا أخواني الله عز وجل علمنا مراتب الإيمان، إسلام ثم إيمان ثم إحسان، وأعلى شيء هو الإحسان. ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو اليقين. كيف نصنع اليقين في قلوبنا؟ كيف إذا مرضت عندي يقين أن الله سيشفيني إن شاء الله، إذا ابتليت أن الله عز وجل سيفرج عني ما أنا فيه؟ هكذا معاملة العبد مع رب. فإذا عامل العبد ربه بهذه الطريقة عاش الإنسان بسعادة خالدة في دنياه قبل أن يسعد في الآخرة. لذلك هذه المعاملة هي التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما قال والله لو يعلم الأمراء، لو يعلم الأمراء السعادة التي نعيشها في قلوبنا وفي دنيانا لجالدونا عليها بالسيوف، لجالدونا عليها بالسيوف. إنها سعادة الإيمان بالله تبارك وتعالى. النقطة الرابعة أيها الأحباب، النفقة في سبيل الله تبارك وتعالى تكون أمام الناس وتكون بالخفاء. والله عز وجل مدح النفقة التي تكون أمام الناس، كما أنه مدح النفقة التي تكون والصدقة التي تكون في السر. لذلك الله سبحانه وتعالى في نفس السورة ماذا يقول؟ إن تبدوا الصدقات فنعما هي، مدحها. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، هذا هو الخير والأفضل. ولكن إن فعلت ذلك أمام الناس فلا بأس، لأن الله مدح ذلك. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الصحابة، كان يحب الصحابة على الإنفاق. يا إخواني من هذا سيف العسرة؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. من فعل الصحابة الكرام كانوا يتنافسون أمام بعضهم البعض. لماذا؟ كسبا للأجر والثواب، وإنما الإخلاص في القلب، وإنما الإخلاص في القلب. والقضية الأخيرة أيها الغوالي أن الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى صورة من صور تكاتف المجتمع. بالله عليكم لو أخرجت الزكاة على وجهها التي أمرنا الله تبارك وتعالى، لو وزعت الصدقات، أنتم الآن هنا في شارع، يعني على سبيل المثال في هذه المنطقة، هذه الجالية، لو حسبتم عرفتم أين فقراؤنا، أين مساكيننا، أين المديونون، أين وطبقوا ذلك على كل الجاليات وعلى كل المسلمين في العالم، يا ترى ألا يحصل هناك اكتفاء؟ ألا يحصل هناك تكاتف؟ وبفضل الله عز وجل نحن متكاتفين بصور كثيرة من هذه الصور النفقة في سبيل الله عز وجل، لأنك عندما تنفق على الفقير على المسكين على فلان أو علان فإنك تشعر بحاجته، وهذا سبحان الله يجعلك تتواضع لله تبارك وتعالى وتزيد الصلة والتكاتف والتراحم بين المسلمين. مثل المؤمنين في توازنهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، ونحن جسد واحد بإذن الله تبارك وتعالى. لن يضيرنا أي شيء، لن يضيرنا تكاتف الأعداء علينا أبدا. لماذا؟ لأننا قرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وحبنا لبعضنا البعض. الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم علمنا إنما المؤمنون إخوة، أنت إذا احتجت فأنا سندك، وأنا إذا احتجت فأنت سندي. ونحن عندما نتكلم عن الأفراد لابد لنا أيضا أن نتكلم عن مؤسساتنا الإسلامية، فمؤسساتنا الإسلامية أيها الأحباب كلها لابد أن تكون سندا لبعضها البعض. ومن أجل ذلك أنا أتيت إلى هاهنا من عند إخواني لكم في تامفا في ولاية جلدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والسداد، وسأعرض حاجة إخوانكم بعد الخطبة الثانية بإذن الله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Dear respected brothers and sisters in Islam, first of all, I'm so sorry for my English. It is not perfect like you, but I hope inshallah Azza wa Jal, يعني I say that my sermon or my speech يعني perfectly inshallah. I came today to this masjid to my brothers and sisters in Islam to speak about charity, to speak about spending money for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Now, Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran encouraged us in many ways to spend money in the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And if we do that, Allah subhanahu wa ta'ala will reward us and will give us his blessings that we need in our life. Allah subhanahu wa ta'ala said, the likeness of those who spend their wealth in the way of Allah are the light of a seed that multiplies sevenfold. In every fold there is 100 seeds. And Allah subhanahu wa ta'ala multiplies to whomever He pleases, and Allah is the most generous, the most knowing. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, peace be upon him, explained to us and said in several hadith that whatever you give to Allah subhanahu wa ta'ala, as much as you give, as much as Allah subhanahu wa ta'ala give you in this dunya. First, Allah subhanahu wa ta'ala will reward you. Second, Allah subhanahu wa ta'ala will bless your money and will give you more and more. Now, the second thing, we should recognize that Allah subhanahu wa ta'ala warns us against holding back our wealth. As I said in the beginning, Allah subhanahu wa ta'ala encouraged us in several ayahs, in many ayahs. So Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, الشيطان is promising you poverty and commands you to commit evil. And Allah promises you forgiveness from him, bounty, and Allah is all-knowing, all-bountiful. The third thing, as much as you spend truly to please Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala truly will give you and reimburse you. And I mentioned the ayah that يعني proof in that. Now, number four, Allah subhanahu wa ta'ala taught us that charity can be either hidden or open. That's why Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, if you will to show your charity, that is good, and if you will to hide it, that is better for you. And He will forgive your sins, and Allah is all-knowing of all what you do. And the last thing, that the charity makes our community together. When the rich seek for the poor and in needy people, that will gather our community together. And that will make some relationship between the rich and the poor, between all people together. May Allah subhanahu wa ta'ala, dear respected brothers and sisters, accept it from me and you, and again forgive me for my English. Actually, I came here from Tampa, Florida, to seeking actually for your help, and I am very sure you will be very very generous with your brothers in Tampa. I came here because our school ayah, and we are in need in that community, and some of you maybe know the community there, Tampa, Florida. May Allah subhanahu wa ta'ala accept from me and you, and inshallah azza wa jal, after my khutbah inshallah, just I need 3 minutes from you, please, to be with me. I am a guest here, so be generous with me. Jazakumullah khair, wa hada husnul dhanni bikum jami'an. بارك الله فيكم أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر كلمة الحق والدين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرم نزلنا وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ هذه الجالية بحفظك ووفقها بتوفيقك وسائر الجاليات في هذا البلد يا رب العالمين. اللهم عليك بكل من عاد الإسلام والمسلمين. اللهم لا ترفع لهم راية واجعل هم لمن خلفهم ولمن بعدهم عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في بيتك الكريم اجمعنا في جنانك جنان الخلد يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شافيته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا إلا قضيتها لنا وأعنتنا عليها يا كريم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانك ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنت أخي أقم الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. سوى اعتدلوا في كتابني واستغفر الله فراسه سد الخلل أكمل الصدق الأول فالأول. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين